من المنتظرين قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي والذين آمنوا قل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ثم ننجي رسلنا حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل وجهك للدين ولا تكونن من المشركين قل يا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولا تكونن من المشركين قل يا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمركم شيخ الاسلام ما شاء الله يتوفاكم وأمرت أن أكون وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تكونن عليك

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه عشان خاطر كده عشان الحته الصغيره دي عايز واتبع ما يوحى إليك واصبر. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. واتبع ما يوحى إليك واصبر. واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صبرين ان شاء الله للفجر. وهو خير الحاكمين. ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحكمت آياته كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت الله يزيدك من نعيم الله يزيدك من نعيم الله يا رب ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير إنني لكم منه نذير يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله إلى الله